القاهرة تقدم مساحة اختلاف مع فاطمة عمر. الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي رزق، بداية دعنا نتفق على أن الاختلاف يولد من رحم الود، وأنا هنا أمثل الطرف الغائب، موافق؟ موافق تماما، لأن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. في مقال حضرتك الكتابة السوداء، حضرتك قلت الكتابة السوداء صارت حقا مرعبا، وكلما اسودت سطور المقال راجت في الأسواق السوداء. ماذا تقصد بالكتابة السوداء؟ الكتابة السوداء هي كتابة الخلايا الإخوانية النائمة والمتعاطفين معها والتابعين لها، وتبع التابعين اكتب اسود بقلب اسود بفكر اسود، وتحسب هماما وتحسب فارسا باعتبارك سوداوي اللون. الكاتب الصحفي حمد رزق، اسمح لي بمساحة اختلاف. حقيقة في جزء من المقال حضرتك قلت لا تستثني نفسك من هذه المنطقة السوداء في الكتاب. الكتابة السوداء موجودة بنسبة في الصحافة المصرية، أما فيما يخصنا أنا أحيانا بمزاجي اسكت. استقال الكاتب الصحفي حمدي رزق من رئاسة تحرير المصري اليوم بسبب مساحة اختلاف بينه وبين إدارة الجريدة، واستيائه من طريقة العمل داخلها، ومحاولات لسلب صلاحياته كرئيس تحرير. شوفي، كل اللي انت قلتيه ده أثير، والحقيقة أنا ما كلمتش ومش هتكلم، والناس ما احتملتش فراقي وقعدوني للكتابة وبكتب يومي، وكاتب مدلل في مصر اليوم كمان. اسمح لي بمساحة اختلاف استاذ حمد، يعني لما حضرتك كنت رئيس تحرير كانت هناك مشاكل، وعندما استقلت وعدت كاتبا في مصر اليوم لم تعد هناك مشاكل؟ قدرتك على الاحتمال وقدرات الآخرين على الاحتمال، يعني هي المسألة كده. الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي رزق، في مقال حضرتك بعنوان كشف الغمة عن عقل الأمة قلت المواجهة الفكرية للإرهاب لم تذهب بعد إلى المواجهة المستوجبة، فالمؤسسات الدينية لم تشمر عن سواعدها نفرة في سبيل الله. أي مؤسسات دينية تقصد يا أستاذ حمدي؟ المؤسسات الدينية الرسمية المصرية لا تزال تتحسس خطاها تجاه الإرهاب. اسمح لي أستاذ حمدي، بمساحة اختلاف، مواجهة الإرهاب ليست مسؤولية المؤسسات الدينية بمفردها، وإنما الثقافة ممثلة في قصور الثقافة، الشباب في مراكز الشباب، الإعلام في المنابر الإعلامية الخاصة والرسمية، التعليم في المدارس، التعليم العالي في الجامعات، الأسرة. في قلب من كل ده المؤسسات الدينية. ليه المؤسسات الدينية؟ لأن المؤسسات الدينية تفهم لغتهم، يعني اللي أنا أقصده الاشتباك الفكري الحقيقي داخل مع هذه المؤسسات. أما على الطريق وهي ما بتقومش دلوقتي بالدور ده، مش كافي. في توصيف أحد نجوم الصف الأول السوبر ستار، حضرتك قلت لا أحمل له ضغينة ولا أترجى منه قيمة، وأخشى عليه من الانتحار فنيا، ولكن خشيتي أشد على جيل ينظر إليه بإعجاب يصل إلى حد الولاء. تعرفي أن الشخص ده هوت عامل دور السنة دي في رمضان رائع وجميل جدا، واللي كتب الدور الحقيقة كان كأنه بينفذ الوصية دي. يعني هناك مساحة اختلاف في رأي حضرتك الموجود في المقال عن رأيك الحالي؟ لو أنا هكتب، وإن شاء الله هكتب، لأن أنا منفعل معه قوي كمان حقيقي، يعني شفت له مشهد، أنا شايف أنه مشهد كويس أمام مستشفى العجوزة ويحمل أجهزة وبيحمل مستلزمات طبية لأطباء الحجز والعزل ورايح يسلمها بنفسه، ده الله أكبر عليه، كل التحية ليه وقبلات ليه. الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ حمدي رزق، شكرا لحضرتك وسعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. تقدر عندك الخلاف وقدرتك على اقتطاع مساحات الخلاف وتحويلها لأسئلة، فأنا بشكرك جدا. الإذاعة لها سحر، وسحر الإذاعة في الاختلاف. بشكرك. كنتم مع مساحة اختلاف فاطمة عمر.